على الأزهر الله أكبر في الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا وشحن صفة وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لناسنا الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. انتهينا في اللقاء السابق عند قول الناظم رحمة الله عليه: والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. وانتهينا من شرح هذا البيت والباب بالكامل، باب الهمزتين من كلمتين. وبمشيئة الله تعالى نبدأ في باب الهمز المفرد. وكما قلنا أن الكلام موصول عن الهمزات. أول ما بدأ الناظم رحمة الله عليه بدأ بإيه؟ بالهمزتين من كلمة واحدة، ثم الهمزتين من كلمتين، ثم الهمز المفرد، ثم برضو الباب الآتي يتعلق بالهمز اللي هو نقل حركة الهمز إلى الساكن قبلها، وأدرج فيه باب السكت، ثم بعد ذلك باب وقف حمزة وهشام، وكل هذه الأبواب متعلقة بالإيه؟ بالهمز. يقول الناظم رحمة الله عليه: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلة. بدأ بالكلام عن الهمزة الساكنة الواقعة موقع فاء الكلمة اللي هي في بداية الكلمة. يعني باختصار شديد ممكن توزن الكلمة على ما هي على يؤمنون يوزنها على يفعلوا يبقى واقع إيه الهمزة موقع فاء الكلمة. ولكن قال العلماء عشان تعرف الموضوع ده الخلاصة فيه: كل همزة ساكنة واقعة بعد همزة وصل أو تاء أو فاء أو ميم أو نون أو واو أو ياء، زي ثم أتوا واقعة الهمزة بعد إيه؟ بعد همزة وصل. إحنا قلنا بعد همزة وصل أو إيه؟ أو تاء أو فاء. المؤمنون واقعة بعد إيه؟ بعد الميم. طيب فأذنوا بعد الفاء، وأمر. طيب يألمون. طيب نؤثرك. أيوة تألمون. إيتي بعد همزة الإيه؟ بعد الهاء. أوتوا من بعد همزة إيه؟ بعد همزة وصل. يبقى اللي هو الضابط لها كل همزة ساكنة وقعت بعد همزة الوصل أو بعد الداء أو بعد الفاء أو بعد الميم أو بعد النون أو بعد الإيه؟ الواو أو الياء. ولكن نقول لو أردت أن تجرد الكلمة من مما دخل عليها من الأحرف الزائدة وتوزنها على ما هي عليه ماشي، لو هتوزنها على طبيعتها يبقى كل كلمة وكل إيه؟ همزة وقعت موقع فاء الفعل، فاء الفعل اللي هي فاء الكلمة، يعني يبقى ورش يريها، ورش يريها حرف مد مبدلة، يحولها إلى إيه؟ إلى حرف مد سوى المستثنى. يبقى إيه الأول بس خلينا بعدين. إذا سكن فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا أي يقرئها حرف مد تبدل حرف مد من جنس إيه بس خلاص. لما نيجي نقول ثم أتوا ثم أتوا طيب المؤمنون المؤمنون فأذنوا فأذنوا وأمر وأمر يألمون يألمون نؤثر لاحظ التبدل حرف مد من جنس حركة ايه نؤثر نؤثر نؤثر انتم متابع معايا طيب تألمون طيب ايتي هي ما هي هي هي مبدلة الاصل لما نيجي عشان نجيب بقى الكلمة التي قبلها وقال الذين لا يرجون لقاءنا لقاء نأتي هتعمل انت فيها ايه لقاء نات مش كده ولا ايه خلاص اوتمن اوتمن هنعمل ايه احنا لما نيجي نبدلها فليؤدي الذي الذي بس يبقى تبدل حرف مد من جنس حركة ايه حركة ما قبلها فورش يريها حرف مد مبدلة سوى جملة الايواء اللفظ الإيواء والمأوى وما تصرف منه وهم سبع كلمات اللي هي إيه المأوى ومأوى ومأواهم ومأواكم وفأو وتؤوي وتؤوي هذه السبع كلمات دي المأوى ما هي واقع موقع الإيه مأوى يوزنها بس خلاص يبقى واقع إيه فاء الكلمة يعني قال سوى جملة الإيه الإيواء يبدل للإمام ورش كل همز ساكن واقع موقع فاء الكلمة عاد الإيواء وما تصرف منه المأوى ومأواه ومأواه ومأواهم وفأو وتؤوي وتؤوي قال هو سوى جملة الإيواء وخلاص العلماء قالوا إيه كل ما تصرف من الإيه من الإيواء سوى جملة الإيواء والواو عنه ان تفتح اثر الضم نحو اعمل لي انت ايه افتح كده قوس عشان تمشي شرحك تنتبه من اول اذا سكنت لغايه ايه سوى جمله الايواء لان الكلام اللي جاي ده هيبقى كلام ايه كلام جديد والواو عنه يعني ايه المقصد بالكلام ده والواو عنه ان تفتح اثر الضم يعني تبدل الهمزة الواقعة موقع فاء الكلمة تبدل واو بس بشروط ايه الشروط ان تكون الهمزة مفتوحة ومسبوقة بضم زي ايه المؤلفة المؤاء اوزن الكلمة كده شوف للايه الهمزة هنا واقعة ايه الله يفتح عليه واقع موقع فاء الكلمة بس دي مش ساكنة هذه ليست ايه ليست ساكنة متحركة ومتحركة بالفتح يبقى يشترط ان تكون الهمزة مفتوحة ومسبوقة بضم يبقى ده عندي شرطين ان خرجت عن هذا هذا تقييد ده مقيدة بهذا ان جاءت همزة مضمومة وواقع موقع فاء الكلمة ما تنفعش همزة مفتوحة وسبقت بفتح أو بكسر برضو ما تنفعش يبقى يشترط قال والواو أي تبدل الواو عنه إن تفتح هذا الهمز إثر الضم يعني بعد إيه بعد ضم زي إيه المؤلفة كيف نقرأها المؤلفة خلاص وأذن مؤذن مؤذن خلاص لا يؤاخذكم اهي برضو هي معايا هي مش كده الشروط ماشية لا يؤاخذكم ها لا يؤاخذكم خلاص لا يؤخر الله لا يؤخر خلاص هنيجي عايزين نجيب حاجة مثال للهمزة واقع موقع فاء الكلمة بس ما ينطبقش عليها الايه الشرطين السابقين اللي هما ايه اول حاجة تكون هي مفتوحة تاني شيء تكون ايه مسبوقة بضم لما نقول ايه تأزهم تاؤ هي موقع ايه فاء الكلمة ولكن ايه اللي فقدت شرط ايه فقدت الشرط لا هي مفتوحة ولا سبقت بايه طيب تأذن كذلك خلاص فؤاد دي فقدت شرط ان هي هنا وقع عين الكلمة ايوه الله يفتح عليك الله يفتح عليك سؤال برضو لم تقع ايه فاء الايه فاء الكلمة صح يا حبيبي ربنا يبارك فيه خلاص يبقى ايه ناخد كده نلمهم لورش يبدل للامام ورش وانت تقرأ في رواية ورش وهذا مشهور ومعدود في القرآن الكريم خلاص يعني فيها كلمات محدودة يبدل له كل همز ساكن واقع موقع فاء الكلمة خلاص بدون شرط ويستثنى من هذا ايه جملة الإيواء ويبدل له المتحرك بالفتح الواقع موقع فاء الكلمة بشرطين الشرط الأول أن يكون هو متحرك بالفتح الشرط الثاني وخلاص ويكون فاء الايه ويكون فاء الكلمة يعني ممكن تضيف هذا الايه هذا الشرط أيضا ايه سوى جملة الإيواء يبقى ده كلام تابع لمين تابع لما سبق تابع للكلام عن الساكن طيب والواو عنه أي وتبدل الهمزة المفتوحة واو عنه إن كانت مفتوحة وواقعة إثر إيه إثر الضم بس عشان تاخدوا إيه بالكم من كلام الشيخ ونيجي قافلين القوس كده عند إيه والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤجلة هو جاب لك إيه أتى بمثال خلاص هذا ما يبدل لورش هذا بعض الكلمات المستثناة له من هذا ستأتي فيما بعد يعني مستثناة هيبقى سواء واقعة عين الكلمة أو غيرها هتيجي الكلمات في آخر الإيه في آخر الباب هذا الباب أصلا معقود في الأصل لأبي عمرو لأبي عمرو لأن الإبدال والإدغام كان مذهب الإمام البصري التخفيف في القراءة قصر المنفصل إبدال الهمز إدغام الإيه الإدغام دلالة على إنه كان يدعو إلى الإيه التخفيف يعني هو حتى لما تقرأ في التيسير في كتاب التيسير للإمام الداني أو في كتاب في كتب الإمام الداني في الجامع للإمام الداني هتجد إني ينقل عن الإمام أبي عمرو البصري أنه كان يعني دائما يؤثر الإيه التخفيف قصر المنفصل وبعدين أنت عندك إيه سبق خدنا السوسي مذهبه إيه في الإيه القصر قولا واحدا مش كده ولا إيه طيب في الدوري له الايه الدوري عن ابي عمرو له القصر والايه القصر والتوسط دي حاجه وبعدين هنا الامام الشاطبي قال ذكر السوسي وهناك الامام ابن الجزري في الطيبه قال ايه وكل همز ساكن ابد الحذاء بس يا ابد الحذاء خلف بخلاف اشار الى مين أشار إلى أبي عمرو بكامله أو بتمامه خلاص هنا الكلام ده قالوا إيه الأئمة الشراح للشاطبية قالوا إن الشيخ اختار السوسي لأن الإضغاء الإبدال اشتهر عن الإيه عن السوسي وفي كلام للإمام تلميذ الإمام الشاطبي الإمام السخاوي قال فأما قوله ويبدل للسوسي فلأن القراءة به وقعت من طريقه لا من طريق الدوري وعن السوسي اشتهر ذلك اشتهارا عظيما دون غيره يعني اشتهر قضية الايه الابدال اشتهر عن مين عن السوسي فلذلك خص الايه السوسي وقوم الجماعة المحررين في تحريراتهم يقول لك ايه لا ده هناك في الادغام حتى في الادغام والادغام للسوسي خصة وامل لدوريهم في الناس حيث جره، وبداوا يحاولوا يجيبوا لك الايه الكلمات اللي في الايه في التحريرات دي، لان احنا عندنا الادغام هناك برضو المين بس ندى هناك ده هناك في الطيبة، اذا التقى برضو هناك في الطيبة ما خصش فيه الايه السوسي ده، هو قال لك ايه اذا التقى خطا محركان مثلان جنسان مقاربان ادغم بخلف الدوري والسوسي معا، عشان يرفع قضية الايه التوهم ان المسألة خاصة بمن. وانت لما ترجع الى الامام الداني تجد يقول قرأت بكذا ويصل الى الرواية والى ابي عمرو والى ابي محمد اللي هو الناقل عن الامام ابي عمرو، اللي هو مين مين الناقل عن ابي عمرو؟ هو الاول الدوري والسوسي واخدين عن ها عن ها عن يحيى اليزيدي، عن يحيى اليزيدي، يحيى اليزيدي هو نقل الرواية. وبعدين اليزيدي ده طبعا كما أسلفنا إن هو إمام من أئمة القراءات الإيه من أئمة الأربعة الإيه الأربع الشواذ، الإمام يحيى اليزيدي. قال ويبدل، قال الشيخ رحمة الله عليه، ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم نكملا. كل دي بتشمل ايه؟ اذا وقعت فاء الكلمة او عين الكلمة او لام الكلمة. فاء الكلمة زي اللي سبق المؤمنون، طب لما نقول الرأس هتبقى وقع ايه؟ اوزنها كده رأس هتبقى ايه بس خلاص خلاص. فدارتم لام الكلمة، طيب شاط خلاص جئت لام الكلمة، لام الكلمة خلاص شئ. يبقى ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، تبدل حرف مد من جنس حركة ما قبلها خلاص، غير مجزوم اهملا، اهمل من التخفيف. ليه؟ لان هم قالوا هو جاي لك هيجي لك عده انواع اللي هي مستثناه للايه للسوسي، قال لك ان دي اصل اصل الحرف ده او اصل الهمزه متحركه، متفقين معي؟ فدخلت عليها عوامل معينه خلتها ايه مجزومه، فيبقى اعتلت تيجي تعتل تاني، قال لك هو ده ايه يعني الحجه والعله. ولكن القضية كما قلنا سابقا قضية الحجج والعلل في القراءات قلنا الايه المقصود منها تدريب الطالب، انما المسألة كلها موقوفة على الايه النقل والتلقي والسماع خلاص، ولا تقاس كلمة على اخرى كما قلنا سابقا، برضو المسألة على التلقي والاخذ ها، وليس ايه وما لقياس في القراءة مدخل فدونك ما فيه الرضا متكفلا. ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهملا. بدأ الاول بالايه بالمجزوم، احنا عندنا اللي هم المستثنى لورش من الهمز الساكن، قالوا الانواع دي خمس انواع، خمسة انواع مستثناة. ما سكونه علامة جزم، علامة ايه اللي هو جاي ده في البيت اللي جاي خلاص، وما كان سكونه علامة بناء خلاص، انتبهوا معايا بس. يبدل للسوسي اللي سكونه علامة ايه؟ علامة جزم، وبعدين علامة ايه؟ علامة بناء. ونوع ثاني قالوا ايه؟ ما كان قراءته بالهمز اخف من قراءته بالايه؟ بالابدال، اخف من قراءته بالابدال، يبقى ده الايه؟ ده النوع الثاني، لانه المقصد من هذه القراءة من الابدال القصد منه ايه؟ التخفيف. طب هب ان التخفيف كان بقراءة بالهمز، يبقى ايه النوع الثالث اللي هو ايه؟ ما همزه اخف من ايه من تسهيله. طيب النوع الرابع ما يكون إبداله يلبسه بغيره، يدخلني في حاجة تانية معنى آخر. بقوا كم نوع كده؟ أربع أنواع. النوع الخامس ما يخرج بإبداله، أما هذه بنسميها تسهيل، الإبدال برضو بنسميه تسهيل، تسهيل. طيب ما يخرج بتسهيله من لغة إلى لغة أخرى، يبقى خمس أنواع. نحاول نسترجعهم مع بعض كده. الأول إيه؟ علامة الجذب. طيب والثاني؟ البناء. علامة البناء. الثالث؟ بالهمس أخف من الإيه؟ طيب الرابع؟ يلبس، لا يلبسه بشيء آخر. طيب إيه الآخر؟ يخرجني من لغة إلى لغة أخرى. بدأ الخمس أنواع دولة، خذوا بالكم حيمشوا معانا. قال ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهملا. بدأ بالإيه؟ بالمجزوم. قال تسق ونشأ ست وعشر يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا. تسق ونشأ ست، لما قال ستة يبقى احنا مش عارفين، هو قال تسق ونشأ ست، تسق ونشأ ست، كام تسق وكام ايه نشأ؟ أدام ما حددش يبقى معناها القسمة على الاثنين، يبقى عندنا ايه؟ تسق ثلاثة ونشأ ثلاثة، يبقى دي ستة. تسق فين؟ اكيد انتوا كلكم ايه عارفين المواضع دي. تسق في واحدة في آل عمران، وتسق في المائدة، وتسق فين؟ في التوبة، اللي هي ايه اللي عندنا اللي في سورة الايه العام، ان تمسسكم حسنة طب وهناك ايه ان تصبك مصيبة ان تصبك حسنة ايوه هناك، وعندنا الايه لا تسألوا عن اشياء ان تبدى لكم، هذه الثلاثة اللي هي ايه تسوء، يبقى تسوء وقال ايه خد بالك تسوء ونشأ ست، خلينا مع الست دي، فاضل الثلاثة اللي هي ايه نشأ اللي هي ايه احنا عندنا خلي بالك في الشعراء وفي سبأ وياسين، الثلاث مواضع دول نشأ موجودة فين؟ في الشعراء في اول السورة عليه فظلت اعناقهم لا خلق. طيب الثانية لا النشأ، لا انت دي لسه بتاعت ياسين، نقصف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا ولا كسفا؟ طيب ليه احنا خلي بالنا انا بقرا الان يا ابو عمرو النشا كسفا لانه حفص ولا كسفا ايوه فين بدي دليلها ده لسه جايه في الاسراء وعم ندم كسفا بتحريكه ولا وفي سبأ حفص مع الشعراء قل وفي الروم سكن ليس بالخلف مشكله دي جايه لك في ايه اول موضع هيجينا في سوره الايه في سوره الاسراء خلاص يبقى عندي ايه الشيخ بيقول ايه تسق ونشأ ست يبقى ثلاثة تسق وثلاثة ايه يبقى ده ايه مستثنى من الايه مستثنى من الابدال يعني تقرأها ايه تسقكم ما تبدل ما ايه لا تبدل خلاص قال وعشر يشاء وعشر يشاء ما تتعبوش نفسكم اما حضرها جاهزة قدام مني وعشر يشاء اول يشاء عندنا طبعا في سورة النساء وفيه يشاء اللي هي بتتحرك لالتقاء الايه التقاء الساكنين هنمشي معاهم كده واحدة واحدة معانا ايه ان يشاء يذهبكم ايها الناس في سورة ايه في سورة النساء هذه واحدة في والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشأ الله ومن يشأ خذ بالك من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله اتحركت الأولانية لالتقاء الايه لالتقاء الساكنين طب هو كلامه هنا عن ايه عن حتى اذا وقفت عليه وانت تقرأ ليه للسوسي معي ما تقولش ايه يشأ لا وإن كان هيكون فيها عند الإمام حمزة هنا احنا خلينا الآن الرواية سنة يأخذها الايه بس خلاص لا دخل للرأي والاجتهاد فيها. يبقى ده عندي كام هنا؟ الاثنين. والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلل. خلي بالك الأولان يتحرج ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. ادي كام؟ ثلاثة. طيب الرابع برضو في آل عمران في نفس السورة في سورة الايه الأنعام وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف. يبقى دي ايه؟ أربعة. طيب الخامس ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم. فين دي؟ طيب الله يفتح عليكم. طيب عندي كمان موضعين في آية واحدة بقوا كم كده؟ خمسة. ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ أو إن يشأ. يبقى دول الموضعين دول في في آية واحدة في سورة الإيه بقوا كم عدد كم كده؟ سبعة. طيب الثامن إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فين؟ أيوة لأن دي آية. خلي بالك دي بداية آية لأن قبل منها يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. بقوا كام كده؟ ثمانية. التاسع لا لسه ها؟ إن يشأ الله يختم. لا نعم أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ إلا يبقى دي تحركي متبين معي يا أحبة؟ فإن يشأ الحركة دي جاءت للتخلص من التقاء الساكنين إنما هو الكلام عن إذا وقفنا عليها يبقى لا تبدل للسوسي. خلاص آخر اللي هو رقم عشرة معنا إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب. أدي هو الإيه الموضع ده الأخير. يبقى الشيخ قال لنا إيه تسق ونشأ ست يبقى ثلاثة تسق وثلاثة نشأ. قال وعشر يشأ وأنا عايز كده تتعلموا حاجة لو معك شاطبيتك قوس على الكلمات تسق ونشأ ست خلاص يبقى خلاص دي عرفناها. وعشر يشأ برضو اقفل عليها إيه حسين خلاص. ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكملا برضو ما زلنا في الايه في المستثنى. يهيئ فين يا احبه؟ في الكهف. الهمزة ساكنة ولكن من باب المستثنى للسوسي انه قال لك ايه احنا خلينا الرابط معانا البيت الاول اللي هو ايه ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهمل من يعني ايه اهمل؟ اهمل من الابدال يهمل من الايه من الابدال. ومع يهيئ يهيئ اللي هو قلنا فين هو اللي هتبقى غريب على البعض وننساها اللي هي لان الامام ابو عمرو هيقرا ما ننسخ من آية أو ننسأها فهي دي اللي حدوها شكلها إيه يعني لأن لسه ما وصلناش لدي خلاص ننسأها يبقى دي الكلمة. وبعدين جملة المستثنى في ناس حفظته كده بدون أبيات 35 كلمة في القرآن الكريم 35 كلمة في القرآن الكريم هي المستثناة من الإبدال لورش. كان المتقدمون قبل أن تظهر المنظومات التعليمية ما هي الشاطبية وغيرها من هذه المنظومات بيسموها منظومات إيه؟ تعليمية لتبسيط العلم. إنما كان الأمر قبل ذلك كانت ربنا سبحانه وتعالى رزقهم التقوى فكانت الأمور بسيطة يحفظوا كل شيء. هم 35 كلمة خدنا منهم 3 تسو وثلاثة نشا وعشرة يشا بقوا كام 16. هنيجي في الآخر هنلاقيهم كام 35 كلمة وكلمتين فيهم الخلاف موضعين يعني فيهم الخلاف. فهنا لما نيجي نقول ايه يهيئ بقى العدد كام 17 نسأها 18 خلاص ينبأ تكمل أي تكمل المجزوم. كلام الشيخ ما خلي بالك كل كلمة لهذا الشيخ لها معناه ما تتحطش كده عشان يقفل ال ال ال البيت وخلاص. لا تكمل أي تكمل المجزوم يبقى خلص كده إيه لأنه هو غير مجزوم نهملة. يبقى عندك إيه المجزوم يبقى عدده كم يا أحبة؟ الأول ينبأ فين في سورة النجم أم لم ينبأ بس خلاص خلاص. يبقى كده الكمل معنا كم 18 كلمة وقعت في الإيه في المجزوم في المجزوم خلاص. تسق ونشأ عشان تقروا البيت بقى ويستقيم معاكم. تسق ونشأ 26 يشأ ومع يهيئ وننسأها ينبأ تكمل يهيئ وننسأها ينبأ تكمل خلاص. نعم 19 نعم احنا عندنا 16 ويهيئ نعم نعم وينبأ نعم انما ما عدتش ينبأ يبقى 19 كلمة. يبقى بايع على 35 كام ها يلا هنعدهم مع بعض. ثم قال وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا. كل ده احنا بنتكلم في ايه يا حبة؟ ويبدل للسوسي كل همز ساكن إلا هذه الايه المواضع. هيئ فين؟ في الكهف خلاص. وأنبئهم أكيد كلكم حافظينها دي مش سهل إيه البحث عنها خلاص. وأنبئهم ونبئ بأربع فعده قال لك فيها أربعة ونبئ بأربع نبئ لا لا الأول هاتها من فوق. طيب في يوسف أحسن فين في يوسف نبئ خلاص خلاص. ونبئ بأربع يبقى يوسف وايه والحجر فيها موضعين ايوه نبئ عبادي ونبئهم خلاص. والقمر يبقى ايه ونبئ باربع يبقى ايه وهيئ وانبئهم ونبئ باربع. بقى معايا كام كده ايه ادي ست مواضع في في في, في الشطره دي ست ايه هيئ وانبئهم ونبئ باربع خلاص. وارجئ معا شوف كلام الشيخ اهو بص لصوابعك. وارجئ معا ارجئ فاكرين احنا لما خدنا في باب هاء الايه وعى نفر ارجئه بالهمز ساكنا وفي الهاء ضم لف دعواه حرملة واسكن نصيرا فاز واكسن لغيره. يبقى مين اللي قرأ بالهمز اللي هم نفر. طيب الامام ابو عمرو ما يدخلش في جماعة نفر دول. نفر هما مين؟ سيب الأولاني وابن كثير وابو عمرو وابن عامر. يبقى ايه الامام ابو عمرو يقرأ ايه ارجئ اللي هي ايه نعم بالهمس. يبقى قال وارجئ معا هذه الكلمة من الايه او هاتين الكلمتين من المستثنى لمين لابي عمرو. وارجئ معا واقرأ ثلاثا واقرأ ثلاثا ثلاث مواضع. اقرأ اقرأ كتابك في سورة ايه والاثنين التانين ايه اقرأ اقرأ وربك الاكرم ادي ايه واقرأ ثلاثا. بقى الشطرة دي جابت لي كام وارجئ معا واقرأ ثلاثا ادي خمسة خمسة تبين معي. وارجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا يبقى كده الايه البيت ده دخل ايه دخل في الايه في المبني في البناء الاول في المجزوم وده في الايه في المبني. خلاص. قال رحمة الله عليه: وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. خد بالك معايا، لما أنا هبدل، لما هبدل الهمزة هبدلها إيه؟ واو، هتبقى القراءة. خد بالك بقى: وفصيلته التي تؤوي. طب تؤوي يبقى أيهما؟ خدوا لو احنا قلنا ايه اول حاجة المجزوم، ثاني شيء قلنا الانواع المستثناة، اما ان يكون مجزوما او مبني، او القراءة بالهمز اخف من الايه، من القراءة بالايه، بالابدال. وفصيلته التي تؤوي، تؤوي اخلص، تؤوي تؤوي اليك، ما انت تؤوي يبقى ايه، وتؤوي وتؤويه اخف بهمزه. طبعا تؤوي في سورة ايه، سورة الاحزاب، تؤويه عبسة ايه يا رجل، في المعارج، في المعارج. خلاص يبقى ايه، تؤوي وتؤويه اخف بهمزه. يبقى خدنا النوع الكام كده، النوع الكام ده الثالث. قال: ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. خد بالك، رئيا دي هم احسن افافا. بص لي، ورئيا من الايه، من النظر. طب لما نقول ايه هم احسن افافا، ورئيا، شوف الشيخ قال هنا ايه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء. خلاص، ارتوى، يبقى ايه ده اللي دخل ايه، اللي يختلط الايه، المعنى. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، علما بان هناك من قرأ رئيا. لا، وكمان هيجي لك هناك في سورة اللي هو ابن ذكوان، نعم، هيقرأ مع، هيقرأ رئيا، وهيجي لك برضه حمزة إذا وقف عليها يقرأ ريا. ولكن هنا برضه نرجع إلى الرواية، ده تبرير وتعليل خلاص وحجج، ولكن المسألة كلها موقوفة على الإيه، على صحة الإيه، صحة التلقي والنقل. وريا بترك الهمز يشبه الامتلاء. قال إيه العلماء، نائل أنا هنا كلام، البقاء على الأصل أولى لبيان المعنى، وعدم الإلباس بالري مصدر إيه، مصدر روى، اللي هو إيه، ريا، يبقى ده دخلنا فيه، في اتغير إيه، غير المعنى. ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، يبقى ده الإلباس بغير، ده النوع الكام، النوع الرابع. ومؤصدة أوصدت يشبه، سيب كله اتعلمه لو سمحت، قوس لي على اللي انا اقول لك عليه. اصل الكلام ومقصدة يشبه اوسط، الكلام فيه تقديم وتاخير. خلاص، الاول البيت نقراه كله: ومقصدة اوسط يشبه كله، كله تخيره اهل الاداء معللا. خلينا في مقصدة واوسط دي. مقصدة دي فيها لغتين، يبقى ده هندخل من لغة إلى لغة. أصل قراءة الإمام أبو عمرو ومعاه حفص عن فتى الحمى، مش كده ولا إيه؟ هنوصل لها فين؟ ده حجاية لك لسه هناك في سورة، إن شاء الله ربنا يطول أعمارنا وأعماركم، في سورة البلد، لأن هم موضعين في القرآن، في البلد وفي الإيه؟ وفي الهمزة. مؤصدة، هم دول اللي يقرأوا مؤصدة، وباقي القراء يقرؤون ايه، موصدة، باقي القراء يقرؤون ايه، موصدة. قالوا مؤصدة بالهمز من ايه، اقصدت، يعني اقصدت الباب، اي اقصدت الباب، اي اغلقت الايه، الباب. خلاص، ادي بالهمز، ما هي ايه، مؤصدة، في عندها همزتين اصلها ايه، اقصدة. اما القراءة الثانية من ايه، اوسط، اوصدة، اوسطت اي ايه اغلقت او ايه الضغط يبقى من ايه من وصدا. قالوا العلماء فتارة هم تارة يكون همز وتارة يكون واو. وخلي بالك اللي عاش في وسط الايه في وسط العرب هيلاقي الحاجات دي مستعملة. يعني لما نقول ايه فلان ارخ وفي واحد تاني يقولك ايه ورخ خلاص وفي يقولك ايه اكد وواحد يقولك ايه وكد وكد عليه اكد عليه يبقى هي دي زي ايه بهذا الايه المعنى. فبس هنا ناخد بالنا من البيت هنعمل ايه ومقصدة اوسط يشبه. انا عايز الكلمة دي بس توصل لكم لو تكرمتوا شيل يشبه حطها بالاثنين ومقصدة يشبه اوسط. يعني هو بيقول العلة في عدم الابدال لو ابدل يبقى هيدخل مع باقي الايه مع باقي القراء الذين يقرؤون ايه انها عليهم موصدة مش هيبقى كده الابدال موصدة يبقى خرج من لغة الى لغة اخرى خرج من لغة الى ايه الى لغة اخرى. بس انت انتبه لدي عشان ايه احيانا الكلمتين دول وموصدة اوسط يشبه كله سيب كله دي خلها للكلام اللي جاي واعمل لي قوس على مقصدة اوسط يشبه يقصد الشيخ ومقصدة يشبه اوسط لو قرأت بالايه لو قرأت بالايه بالابدال ومقصدة اوسط يشبه خلاص كله على اللي فات بقى على كل رواه تخيره اهل الاداء معللا فيه المعلل بالايه بالمجزوم وفيه المعلل بالايه بالبناء وفيه المعلل باني اخف بالايه يقرأ بالهمز من ان يقرأ بكذا وفيه المعلل باني يلتبس بايه رئية وايه ورية وفيه المعلل بالايه الخروج من لغة الى ايه الى لغة اخرى. انا بس عايز اقول ايه كله تخيره اهل الاداء معللا خلاص. لما تعد اللي فات دول كلهم هتلاقيهم كام 35 كلمة وردت في القرآن الكريم. ثم قال رحمة الله عليه وبارككم بالهمز حال سكونه وقلت لكم أنا إما أن تقرأها في البيت يعني عشان يستقيم معك البيت إما أن تقرأها بسكون الهمز مع صلة ميم الجمع وبارككم بالهمز أو تقرأ بإيه بكسر الهمزة مع إسكان الميم عشان يستقيم البيت وبارئكم بالهمز حال سكونه. إحنا عندنا الإمام أبو عمرو البصري لما نصل إن شاء الله إلى سورة البقرة يقرأ بارئكم إحنا أنتم تقرأوا إيه فتوبوا إلى بارئكم وهم موضعين في نفس الإيه في نفس الآية فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. هو الشيخ هنا بيقول ايه وبارئكم بالهمز حال سكونه يعني اقرأ بالهمز حال كونه ساكنا حال كونه ساكنا لان هو انا الان عشان ابدل هقرأ ايه باريكم خلاص هبدل الهمزة يبقى ايه باريكم. طيب ده هو الامام اول حاجة ان حول الهمزة دي من ساكنة الى من همزة متحركة الى همزة ساكنة ادي علم خلاص هيجي يعمل تاني يقرأها يبقى بقت فيه علتين في آن واحد خلاص. الشيخ يقول وبارئكم بالهمز حال كونه ساكنا اي اقرأ بالهمز ساكنا. وقال ابن غلبون بياء تبدلا ابن غلبون طبعا كنا امام من ائمة القراءات صاحب كتاب التذكرة في القراءات الايه الثمان وده شيخ الامام الداني وما فيش واحد فيكم اللي قاعدين معاه إجازة في رواية حفص إلا لما يقرأ إليها عن الداني عن طاهر ابن غلبون، لأن هو ابن غلبون. أنا قلت لكم ابن غلبون إيه؟ اثنين، الأب والابن. الأب اللي هو إيه؟ عبد المنعم ابن غلبون، والابن اللي هو طاهر ابن غلبون. أنت بين معي؟ الإمام هو المقصود هنا ابن غلبون اللي هو طاهر، طاهر ابن عبد المنعم ابن غلبون، ده شيخ الإمام، الإمام الداني، وهو اللي موجود في رواية حفص خاصة لابد أن يمر عليه، لأن ابن غلبون عن الهاشمي عن الأشناني عن عبيد عن حفص، هي كده مش كده ولا ايه؟ طاهر الداني ابن غلبون احمد بن سهل، لا الهاشمي محمد الهاشمي احمد بن سهل الاشناني عبيد بن الصباح الامام، الامام حفص. دي طريق رواية ايه؟ رواية حفص. ورواية حفص لها عدة طرق، في عمرو بن الصباح، في عبيد بن الصباح، وفي هبيرة بن الابرش، ودي كلها طرق، طرق مشهورة. خلاص. ابن غلبون الشيخ قال وقال ابن غلبون بياء تبدل، غالب الشراح للقصيد قالوا لا يؤخذ بهذا الايه، لا يعمل بهذا الوجه، ولكن انا نقلت كلام لابي شامة، تعرفين ابو شامة طبعا صاحب كلام كتاب ايه، ابراز المعاني. خلاص. وابو شامة تلميذ مين؟ تلميذ مين فاكرين؟ نسيتوا؟ تلميذ السخاوي، لانه دايما في شغله قال الشيخ، قال الشيخ واخبرنا الشيخ وكذا، تلميذ علم الدين السخاوي، والسخاوي تلميذ مين؟ تلميذ الشاطبي. يعني بين ابي شامة وبين الشاطبي كم واحد؟ درجة واحدة، درجة واحدة. والإمام أبو شامة شرح الإبراز المعاني من الشروح الجيدة حقيقة اللي ممكن يعني يكون فيها فائدة. قال أبو شامة والإبدال عندي أوجه من القراءة بهمزة ساكنة، وإليه مال محمد ابن شريح في كتاب الإيه؟ التذكير. خلاص. وقال ذكر بعض الايه العلماء هو مال الى ايه، ولكن الشراح قالوا ان هذا، وقال ابن غلبون يبقى شيء من زيادات الايه القصيد، ولكن المعمول به ايه عدم الايه، يبقى كان كلمة كده لو اضفنا دي، لانه وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون ما ضمهاش للخمسة وتلاتين، ده دي يعتبر فيها الايه، فيها الخلاف. وقال ابن غلبون بياء تبدل، اما ما سبق الخمسة وتلاتين متفق على ايه، على عدم الابدال فيها. ولو ضمينا الكلمتين دولة، ما دولة كلمتين، بارئكم كم ايه، هما كلمتين اللي هما في نفس الايه، في نفس الصورة، وكده يكون انتهى ايه، انتهى الكلام عن الهمز المعلل الغير، الغير ايه مبدل المستثنى بصفة عامة للإمام السوسي، بدءا من قول الإمام ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم أهملا، تسق ونشأ ست وعشر يشأ ومع، يهيئ وننسأها ينبأ تكملا، وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع، وأرجئ معا وقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلاء، ومبصدة أوسط يشبه كله، تخيره أهل الأداء معللا، وبارئكم بالهمز حال سكونه. وقال ابن غلبون بياء تبدلا، ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا. فاكرين احنا قلنا ورش يبدل له الهمز الساكن الواقع موقع ايه؟ فاء الكلمة. خلاص؟ فاء الواقع موقع فاء الايه؟ فاء الكلمة او فاء الفعل. وقلنا الضابط لها ايه؟ ان تسبق لا مش دي بالشرطين، انا بتكلم على الساكن، ما تدخلش الامور في بعضها. اللي بشرطين الا المتحرك اللي هي ايه؟ والواو عنه ان تفتح اثر الضم. انما احنا اللي خدناه فيما سبقه ان الامام ورش لا يبدل من الهمز الساكن الا الواقعة موقع ايه؟ يؤمنون يؤمنون يألمون يألمون خلاص. يبدل ايه؟ ما وقع موقع فاء الكلمة. وقلنا الضابط لها ايه؟ ان تسبق الهمزة الاول همزة وصل ها او ايه ماشي تاء والفاء والايه والياء والنون والواو والياء بس خلاص. تسبق باي حرف من هذه الايه من هذه الاحرف زي ثم اتوا المؤمنون فاذنوا، ثم اتوا المؤمنون فاذنوا، وامر يالمون نوث، كل الايه كل هذه الايه الكلمات. طيب هو هنا بيقول ووالاه، الضمير في ووالاه لمين؟ يعني وافق السوسي السوسي ورش في بئر وفي بئس. بئر معروف هو موضع ما فيش غيره اللي هي ايه؟ الحج. وبئر معطلة الاول لما نبدل دي طبعا من المبدل للسوسي بلا خلاف خلاص، ما هوش من المستثنى. وواقع الهمزة موقع ايه؟ عين الكلمة. اوزنها بئر فعل، يبقى واقع موقع ايه؟ عين الايه؟ عين الكلمة. يبقى دي ما هيش من الايه؟ من مما يبدل ورش. قال وله في بئر، كيف تبدل بئر؟ بير وبير معطلة خلاص. وبئس، بئس حيث اتى، بئس القرار، بئس المصير، لبئس ما كانوا، فلا بئس مثوى، بئس ما خلفتموني. اي بئس كيف تقرا؟ بيس. وبيس دي غير بيس بتاعت الايه؟ الاعراف. غير ايه؟ غير بيس بتاعت الايه؟ بعذاب ديك اسمها ايه؟ بعذاب بئيس، لان ديك فادها تجي لك فيها قراءات بئس بئيس بيئس مش كده؟ بيس بعذاب بيس بعذاب بئس بعذاب ايه؟ بئيس بيئس بيس بئس بئيس بيئس اللي هي في الدية دي ما لهاش دخل الدية، انما احنا هنا ايه؟ في ايه؟ في بئس، بئس القرار. يقرأها الاول اللي هو صاحب الباب مين؟ السوسي. يقرأ ايه؟ بيس خلاص؟ بيس. يبقى قال لك ايه؟ ورش وله فيما وقع موقع عين الكلمة من كلمة بير وايه؟ وبيس خلاص. كمالة البيت وفي الذئب، وفي الذئب ورش والكساء فأبدل. الذئب وردت فين؟ اللي هي ايه؟ هم ثلاث مواضع مش كده؟ اللي هي واخاف لئن فاكله، واخاف لئن فاكله مش كده ايه؟ واخاف ايه؟ طيب لئن فاكله خلاص؟ واخاف هم الثلاث مواضع، واخاف اللي هي الاولانيه مش كده ولا ايه؟ واخاف ان ياكله الذئب. طب والثانيه ايه؟ لئن اكله الذئب ليفتكرهم. طيب فاكله الذئب يبقى الثلاث مواضع دي. قال لك ايه؟ وفي الذئب ورش والكساء فابدل، اي ووالاه. خد بالك الكلام، ووالاه في الذئب الاول، الذئب الهمزه واقع موقع ايه؟ عين الكلمه. عين الكلمه ذئب فعل على طول خلاص. يبقى مين هو؟ يبقى ورش اتفق مع السوسي في بئر، في بئر وبئس وايه، ودخل الكسائي في ايه؟ في الذئب. لان اكله الذيب الذيب خلاص، ودي طبعا باللغه موجوده خلاص، الذيب دي اللي ما تلاقيهاش بقى. اما الايه الذيب ماشي موجوده خلاص، يبقى عندنا ايه ورش يشترك مع الامام السوسي في بئر وفي بئس وفي الايه وفي الذئب، ويدخل الكسائي في وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، أي ووالاه، لأن الباب كله لمن؟ لؤلؤ اللي هي إيه؟ أنهي همزة مقصودة؟ الهمزة الإيه؟ الهمزة الأولى الساكنة. الأول دي واقعة موقع إيه؟ أي تعال يبقى حد ما قلت لكم بخلي السلك يمر من البرتغال اصلا انا خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص احنا ونصيبنا بقى احنا كله هيجي لكم انتوا حرين، هو احنا في الاخر بنخلص وهنديكم دي اي حاجه تتقطع على دماغكم هنعمل لكم ايه ها، فاللي اتقطع في التسجيل خلاص. طيب احنا طبعا مش عارفين اللي راح قد ايه، لان احنا ما قاعدين مع بعضينا وكلنا باصين للايه للصف. ها؟ لا ما جيبش من الأول. لا ما جيبش، ما فيش في نفس، بس وغاية ما فيها ان انا اقول بس ايه من عند ايه، ووالاه في بئر وفي بئس ورشوم، والاه الضمير في والاه عائد على مين؟ عائد على السوسي، اي وافقه في بئر وفي بئس ورش وفي الذئب ورش والكسائي فابتلى، يعني يبقى ورش دخل في الايه في بئر وفي بئس وفي الذئب، والكسائي دخل في الايه في الذئب، وفي لؤلؤ في العرف والنقر شعبة، شعبة عن الامام عاصم يوافق السوسي في ابدال لؤلؤ المعرف والايه والمنكر خلاص. ويألتكم الدوري والابدال يجدلى، الكلمة دي في سورة الحجرات في قول المولى تبارك وتعالى لا يلدكم، لا يلدكم مش كده، جميع القراء يقرؤون ايه يلد، يعني لا يلد خلاص، لا يلدكم قراءة الايه قراءة الباقون. اما قراءة أبي عمرو البصري يقرأها إيه؟ من ألت يألت، ألت يألت، فهنا قال لك إيه؟ ويألتكم الدوري والإبدال يجتلى، طبعا سمى الدوري مش كده؟ وسوف في هناك وسوف إيه؟ وسوف أسمي حيث يسمح نظمه به موضحا جيدا معما ومقولا خلاص؟ يبقى ذكر سمى الدوري وجاء السوسي بالرمز هنا والإبدال يجتلى. المهم ان الامام ابو عمرو يقرأ هذه الكلمة لا يألتكم خلاص، لا يألتكم من اعمالكم، هيجي الدوري يقرأها كما هي يألتكم، والسوسي يقرأها ايه يألتكم، هتبقى في فرق بين القراءة التانية، القراءة التانية ايه يألتكم، انما يبقى عندنا الكلمه دي اول ما نوصل عندها يبقى فيها كم قراءه؟ ثلاث قراءات. الله يفتح عليك. يالتكم يالتكم يالتكم يالتكم خلاص، يالتكم اللي هو ابدال الايه، ما احنا دي ابتلاء، هي تبدل ايه؟ ما هو يالتكم الابدال ايه؟ من جنس حركه ما قبلها، يبقى تبدل ايه؟ تبدل الف خلاص. ويالتكم الدوري والابدال يجتلى، هو بيقول ان الكلمة دي تقرأ لأبي عمرو تقرأ بالهمس، الدوري يحقق الهمس والسوسي يبدل الايه يبدل الهمس. ثم قال رحمة الله عليه وورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقل، لألا دي همزة متحركة خلاص، خرج هو الان من الباب كاملا، من باب الايه الهمز الايه الهمز الساكن قال وورش ليلا لألا لألا فين؟ ثلاث مواضع. ما شاء الله عليه، ربنا يفتح عليك. في البقرة والنساء وفي الحديد، هم الثلاث مواضع دون فيش غيرهم، لألا يكون للناس ما هي دي لألا يكون للناس، ما دي لألا يكون للناس ولألا يكون للناس خلاص. إنما الأخرانية لألا يعلم أهل الكتاب، الأولانية لألا يكون للناس عليه، والثانية لألا يكون للناس على الله، على الله. تمام معايا؟ طيب ورش لألا، أولا الهمزة هنا واقع موقع إيه؟ لا الكلمة. خلاص يبقى ورش قال يقرأها بالإبدال، وورش لأن الكلام كله معطوف على الإبدال، خلاص ما كانش كلام. والإبدال يجتلى وورش لألا، كيف يقرأها؟ ليلا بس خلاص، ليلا يكون، ليلا يكون خلاص. وورش لألا، والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقله. النسيء اللي هي فين؟ إنما النسيء زيادة، حيعمل إيه؟ يبدل الهمزة ياء ويدغم الإيه؟ بس حيقرأها كيف؟ إنما النسي زيادة في الكفر خلاص. يبقى ورش لألا والنسيء بيائه وأدغم في ياء النسيء فثقل، ما الإدغام حيبقى إيه؟ خلاص فثقل خلاص. وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا. قال العلماء كان على الشيخ إن يحط البيت ده في باب الإيه؟ في باب الهمزتين من كلمة، لأن هو دلوقتي جاي بيتكلم على الإيه؟ قاعدة عامة وليست خاصة بأحد، قاعدة لجميع الإيه؟ وهي دي قاعدة لغوية. قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم، لكلهم لجميع القراء، إذا سكنت عزم، عزم يعني واجب خلاص، كآدم أوهل. جاب مثال من القرآن ومثال من خارج القرآن. أوهل دي مش موجودة في الإيه؟ في القرآن. ممكن يوافقها أوذينا خلاص، أو إيه أوتينا، بس هو ما لم يتأتى للشيخ أن يأتي بإيه؟ بكلمة قرآنية، ولكن جاء بكلمة اللي هي دي إيه؟ أوهل دي أصلها إيه؟ أهلا لذلك. ما هو فالأول خلينا نأخذ إيه؟ وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت، أخرى الهمزتين إذا سكنت. فاكرين لنا اتكلمت في دي كتير، قلنا آدم أصلها إيه؟ أصلها آدم، ما يكونش أبدا محال يجي همزتين متجاورتين الثانية منهما ساكنة، فلابد من إبدال الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها. فآدم هنبدل الهمزة الساكنة، نبدلها ايه؟ هتبقى ايه؟ آدم خلاص. طيب كل الكلمات إيمان أصلها ايه؟ إيمان، ابدل الهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة ما قبلها بقت ايه؟ إيمان. طيب أوتي أصلها ايه؟ أوتي، تبدل الثانية حرف مد من جنس ايه؟ حركة ما قبلها خلاص. يبقى دي قاعدة ايه؟ قاعدة عامة، اذا سكنت عزم ابدال اخرى الهمزتين. وافتكروا انتم الكلام ده احنا ايه تقريبا تكلمنا في هذه المسألة عند ايه؟ قال ايه فرعون امنتم له، فاكرين احنا قلنا الكلمة دي كم همزة؟ ثلاث همزات. اصل الكلام قال فرعون أأمنتم له، على طول كده هنيجي مسكين التالتة هنبدلها بقت ايه؟ قال فرعون على الاستفهام بقى، قال فرعون أأمنتم له قبل أن آذن لكم. بس جه بقى القراء منهم من يحقق الثانية، خلاص يبقى على ما هي عليه. قال فرعون ومنهم من يسهل. قال فرعون أهامنتم. وانتبهوا يا أحبة من الخطأ في إخراج الهمزة المسهلة شبيهة بالإيه؟ بالهاء. أأعجمي كيف نقراها؟ أأعجمي. وقلنا سابقا أن الذي يقرأها هكذا أأعجمي الأولى له أن يقرأها أأعجمي أو أعجمي، إما أن تقرأ بالاستفهام أو تقرأ بالإخبار، ودي قراءة ثابتة. يعني سبق وقلت القراءة الخطأ الذي يصدر اللي انت ممكن تتخيله خطأ منك، إذا صادف قراءة صحيحة ثابتة متواترة ما نسموش خطأ، بنسميه إيه؟ بنسميه خالف الرواية، خالف الرواية التي يقرأ بها. فلما نيجي احنا عندنا ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي، هذه قراءة أأعجمي وعربي، أعجمي وعربي، أأعجمي وعربي. طيب لما يجي واحد هذه الثلاث قراءات، لما واحد يقول لي أأعجمي وعربي يبقى أتى في كلام الله بغير مراد الله، يبقى إذا قرأ أعجمي وعربي يبقى أصاب قراءة وخالف الإيه؟ الرواية التي يقرأ بها. لو قرأ إيه؟ أأعجمي برضو يبقى إيه؟ أصاب قراءة متواترة وخالف الإيه؟ خالف الرواية. خلاص؟ فكلمة قال فرعون أآمنتم له قبل أن آذن لكم هي أصل الكلام أآمنتم، أبدلت الثالثة حرف مد من جنس حركة ما قبلها تبدل إيه؟ بقت إيه؟ أآمنتم. طيب ونيجي بعد كده نشوف باقي القراء، منهم اللي يقرأ على الإخبار زي مين؟ زي رواية حفص، قال فرعون آمنتم له. وخلي بالك برضو العلماء قالوا ده فيها ريحة الاستفهام، حتى وإن قرأت بالإخبار بس فيها شكل الاستفهام، لأن هو إحنا عندنا الإيه؟ الاستفهام هنا إيه؟ استفهام إيه؟ استفهام هنا؟ استفهام إنكاري بيمكن. خلاص؟ يعني لما نيجي نقرأ بالإخبار زي عمليتي ده انت عملت كذا. قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، مش انتوا حاسين فيها ريحة الايه؟ حس الايه؟ حس الانكار، مش كده؟ مش فيها حس الانكار. قال فرعون آمنتم له قبل ان آذن لكم، اهي زي ايه؟ آمنتم له قبل ان آذن لكم، آمنتم، آمنتم له. البيت الاخير ده احبتي المقصود منه قاعدة عامة لا ينفرد بها قارئ من القراء، وإبدال أخرى همزتين لكلهم إذا سكنت، إذا سكنت عزم أي واجب. خلاص كآدم أوهل، دي إيه؟ مثال من خارج الإيه؟ من خارج القرآن الكريم يقابله إيه؟ أوذينا، أصلها إيه؟ أوذينا، فبعد ايه؟ اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما ايه؟ ما جئتنا، وكذلك ايه؟ اوتينا. اما اوهل اصلها ايه؟ اصل الكلمة دي اصلها اوهل، اصل اهلا لهذا الايه؟ اهلا لهذا الامر، كآدم ايه؟ اوهل، اوهل اي اهلا لهذا الايه؟ لهذا الامر. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، نور الدنيا كمن وأكثر، لو قلت وصفها نبش حنصفها وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا أهل الله مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءت. أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.